خدا وكتابك القرآن نور المدرية يا رب يا رب جل جلالك أنت جعل القرآن ربيع قلبي ولتمزج الإيمان بنبض حبي أنت جعل الإيمان ربيع ولتمزج الإيمان بنبض حبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بالقاهرة نحييكم وننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير استهلال للقائنا هذا آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إيه؟

يحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على صدق الله العظيم. مزيد من الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ سعيد علي الجندي. لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو يا رب أنت المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا بها أتيتك بانكساري أتيتك بانكساري وما لي حيلة إلا وجائي إلى أشهد أن لا